أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Then should we turn the message away, disregarding you, because you are a transgressing people?